السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، اللهم صل، في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في الرقى والتمائم، قال: وله عن إبراهيم أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من التابعين ومن طلاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: كانوا، يعني ابن مسعود وأمثاله، كانوا يكرهون التمائم، يعني التي تكتب سواء من القرآن أو من غير القرآن. وكما تقدم لنا أن من العلماء من أجاز التميمة إذا كانت من القرآن أو من السنة، مكتوبة باللغة العربية ولم يخالطها شيء، واعتقد صاحبها أن الله وحده عز وجل هو النافع الضار وإنما هي سبب، والتزم بأن لا يدخل بها الأماكن القذرة، هذا أباحه وأجازه بعض العلماء، لكن ابن مسعود يمنع ذلك، هو وبعض العلماء وبعض الصحابة لا يرون ذلك، والله أعلم. فالمهم أن الإنسان يجب عليه أن يعتمد على الله وحده، ولا بأس أن يرقي نفسه أو يرقيه غيره أو هو يرقي غيره بالكتاب والسنة، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، فهذا لا بأس به ما دام أنه من الكتاب والسنة. وقد بين لنا صلى الله عليه وسلم بعض الآيات والسور التي تكون رقية مثل الفاتحة أو المعوذتين، كما رقي بها عليه الصلاة والسلام، وكذلك سورة الإخلاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها وينفث في يديه إذا أراد أن ينام، ويمسح بهما رأسه ووجهه وجسمه. وأما الفاتحة معروفة أيضا أن اسمها من أسمائها الشافية، وأن الرجل رقى بها اللديق فشوفي بإذن الله، وقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية. وعلمنا صلى الله عليه وسلم كثيرا من الرقى والتعوذات، فما كان من الكتاب والسنة فهو جائز، وأفضل ما تكون الرقية من العين والحمى، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: العين عين الحاسد، والحمى يعني اللدغة، وكذلك السحر، وكذلك الجنون. هذه هي التي تعالج بالقرآن والسنة، والقرآن كله خير وبركة، لكنه لا ينتفع به إلا المؤمن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسار. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة، والثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. نعم، يا المؤلف رحمه الله كما عودنا في نهاية كل باب يقول فيه مسائل، يعني أن الباب اشتمل على فوائد وأحكام استنبطت واستخرجت واستفيدت من هذه النصوص. أولا بيان معنى الرقى والتمائم، وقد بيناها بما يسر الله، وأن أيضا هذه الأشياء كلها شرك ما لم يكن من الكتاب والسنة، وأيضا ثالثة أن هذه الثلاث كلها رقى وتمائم والتولة، وأن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. نعم، من غير استثناء، يعني ما دام إذا خرجت عن الكتاب والسنة فهي كلها تكون من الشرك. وأما التولة فقد عرفناها أيضا أنها نوع من السحر، يزعمون أنهم يعطفون الرجل على امرأته والمرأة على زوجها، أو يكونون سببا في صرف بعضهم عن بعض والعياذ بالله، وكل ذلك محرم، لأن السحر ليس فيه شيء مباح، لأنه إنما أخذ عن الشياطين، وما كان عن طريق الشياطين فهو محرم بل هو كفر، كما قال عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. يعني أن من اتخذ السحر بديلا عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الحق فما له في الآخرة من نصيب، وهذا الدليل على كفره، كما قال أيضا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم. قال الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. نعم، الرقية إذا كانت من الكتاب والسنة فليست محرمة، وأنفع ما تكون من العين والحمى كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد رقى ورقي حتى من العين من غير العين. أرشدنا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أحس بشيء يؤلمه يضع يده على مكان الألم ويقول بسم الله ثلاث مرات، ثم يقول سبعا: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وحاذر. نعم. قال الخامس: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. نعم، التميمة تبين لنا أنها إذا كانت من القرآن والسنة فإن بعض العلماء جازها بالشروط الأربعة، ومن العلماء من يمنعها تماما كلها، يعني التميمة التي تكتب وتعلق. وأما كونه ترقي أو ترقى فهذا لا بأس به ما دام مباشرة وهي من الكتاب والسنة. ومثل ذلك لو رقيت بماء ليشرب أو يغتسل به، أو داء زيت مثلا يدهم به، فهذا إن شاء الله أنه نافع ومفيد وليس فيه ضرر ولا يتعلق به محرم ما دامت الرقية من الكتاب والسنة. نعم. الراجح، الراجح إن شاء الله أنه ما دام منه من الكتاب والسنة، ويقرأها إنسان مؤمن ويتعالج بها المؤمن فهو إن شاء الله مفيد ولا بأس به، وهذا مجرب بإذن الله نافع. نقصد التميمة من القرآن وغير التميمة من القرآن تعليقا، الأرجح والله أعلم أنها لا ينبغي فعلها، لأن من يعلقها ما أظنه يبي يستطيع يتجنب إدخالها في الأماكن الممنوع دخولها فيه، ولذلك يقتصر على أن يرتقي رقية مباشرة، وأما أن يعلق فلا، لأنه لم يذكر أن أحد من الصحابة فعل ذلك أيضا. نعم. قال السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من عين من ذلك. كذلك تعليق الأوتار وهو الجلد، جلد الوتر إذا قدم وخلولق يأخذونه ويربطونه على رقبة البعير، هذا اعتقاد فاسد لا أصل له، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل مناديا ينادي في الجيش ألا يبقين، يعني لا تتركوا في رقبة أي بعير قلادة من هذا النوع إلا قطعت، حتى لا يكون للشرك علينا مدخل لا في أنفسنا ولا في بهائمنا. نعم. قال السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. نعم، الوعيد الشديد أخذناه من قوله عليه الصلاة والسلام يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تعلق وترا أو استجمر برجيع دابة وعظم فإن محمدا بريء منه. هذا هو أكبر الوعيد، إذا برئ الله، إذا برئ منك محمد عليه الصلاة والسلام برئ الله منك، هذا أكبر وعيد، نسأل الله العفو والعافية والسلام. نعم. قال الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. نعم، إن من يقطع التميمة من الإنسان فكأنما اعتق رقبة، وهذا يدل على الفضل العظيم لأنك اعتقته من الشرك، فلذلك ينبغي لك أن تساعد وتساهم في هذا الشيء أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وتعاونا على البر والتقوى واقتداء بالسلف الصالح من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم. نعم. قال تاسع أن كلام ابن أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم، يعني كلام إبراهيم النخعي لما قال كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغير القرآن، هذا يعني به كلام شيخه ومذهبه وهو عبد الله بن مسعود ومن حذى حذوه رضي الله عن الجميع، وهو أن الرقية أو التميمة حتى من القرآن لا يجيزها ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. التبرك طلب البركة، والشجر والحجر ما علمنا أنه من الإسلام أو من الدين في شيء أو من الإيمان أو من الجائز شرعا أن نتبرك ونتمسح بشيء من هذه الأشياء، وما علمنا شيئا يجوز التبرك به أبدا. حتى الحجر الأسود نقبله ونمسحه تعبدا ليس من باب التبرك، اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. فمسح الحجر وتقبيله عند الطواف ومسح الركن اليماني هذا تعبد، واتباع للرسول عليه الصلاة والسلام ليس من باب التبرك، فليس هناك شيء نعلمه أبدا أنه يجوز التمسح به تبركا. ولذا قال عمر رضي الله عنه لما أراد أن يقبل الحجر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، يعني ما أتعلق بك لا ضر ولا نفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن تقبيله اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وتعبدا لله طاعة، فهو من العبادة. أما من يتبركون به ويتمسحون ثم يدلكون صدورهم ووجوههم وثيابهم ويأتي بمنديل أو بمنشفة ويمسح به، هذا من الخرافات، لأنه ما فهم وش المقصود من مسح الحجر الأسود أو الركن اليماني، ظن منه لجهله أن ذلك من باب التبرك. ولذلك إذا قيل لهم هؤلاء الذين يفعلون ذلك يتمسحون به تبرك، إذا قلنا لهم هذا ليس من باب التبرك قال لا بلى إنه من التبرك، يعني يجابهون بالجهل. هذا شيء شهدناه وسمعناه، فإن لما رأينا أحدا يفعل ذلك قلنا لهم أن هذا ليس من باب التبرك، قال لا إلا من باب التبرك. وذلك ترون بعض الجهلة يتمسح بمقام إبراهيم، يتمسح بثياب الكعبة أو بجدار الكعبة أو بالأبواب الشباك إذا تيسر البلاط، كل هذا خطأ وجهل وليس من الدين في شيء. ومن الذي قال إنها أنه جائز التبرك به والتمسح؟ البركة في الصلاة عليها لأنها أرض المسجد فنصلي فيها فهو مسجد مبارك. أما أننا نمسح البلاط أو نقبله أو نمسح الجدران أو نقبلها والأبواب، هذا خطأ وجهل وليس من الدين في شيء. وكل شيء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فالواجب تركه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالتمسح بهذه الأشياء هذه من بقايا الجاهلية الذين كانوا يتبركون بالأشجار والأحجار ويتعلقون بها ويعلقون بها ثيابهم وأسلحتهم ويعتكفون عندها اعتقادا بأن فيها بركة والإقامة عندها فيها بركة. أما شيء من الشرع أمر بذلك فليس فيه شيء أبدا. اللات والعزى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أفرأيتم، يعني أخبروني عن اللات والعزى، يعني هذه الأوثان التي أنتم تتبركون بها وتعكفون عندها وتذبحون لها، أخبروني من الذي شرع ذلك ومن الذي أجازه وماذا فيها من البركة وما هي اللات والعزى ومنات. هذه أوثان إما أشجار صاروا يأتون إليها ويتبركون بها إملاء من الشيطان وليس لها خصوصية، وإما أحجار كذلك. ومهما كان الأمر فإن هذه الأوثان كغيرها من الأوثان التي تعبد من دون الله وجب إزالتها ومحو آثارها. اللات قيل أنه رجل يلت السويق للحاج، رجل صالح كان يلت السويق للحاج يطعمهم إياه طلبا للثواب. عد اسمها الله أعلم ما هو، لكن غلب عليه لقب اللات لأنه يلت يعني يخلط ويعجن السويق، والسويق هو دقيق الشعير إذا حمص على النار ثم طحن يسمى سويق، يصبون عليه الماء ويعجنونه ويؤكل من دون طبخ ولا شيء لأنه جاهز ما دام أنه حمص على النار. وربما وضعوا عليه سمنا أو عسلا حسب المستطاع، والمهم أن هذا الرجل لصلاحه ورغبته في الخير كان يطعم الحجيج السويق، وربما أضاف إليه العسل والسمن إذا استطاع. وهو ما دام أنه يريد بذلك وجه الله فإنه يؤجر على ذلك، لكن أهل زمانه لما فقدوه عكفوا على قبره تبركا به، ثم أدى بهم الأمر إلى أنهم عبدوه من دون الله فصار قبره وثنا. هذا هو اللات. وقيل أيضا أن اللات صخرة منقوشة وعليها أستار وعليها حجاب كانت تعبد من دون الله وتسمى اللات، والله أعلم. ومهما كان الأمر هو وثن يعبد من دون الله، سواء قبر رجل صالح أو صخرة هو كان يعبد من دون الله فعابده مشرك. أما العزة فهي سمرات يعني أشجار سمر ثلاث كان يعظمها المشركون. العزة كانت لقريش وكنانة وكانوا يعظمونها ويذبحون لها القرابين يعني الذبائح ويطوفون عليها. فلما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى العزة فقطع الأشجار الثلاث ووجد تحتها عجوز شمطاء شيطانة من شياطين الجن كانت هي التي تعبد تحت هذه الأشجار، وصارت تدعو بالويل والثبور، فهجم عليها خالد رضي الله عنه وقتلها. فقال عليه الصلاة والسلام: تلك العزة، يعني العجوز التي قتلت هي العزة. وكان المشركون مشركو مكة كانوا يفتخرون بها. وكان أبو سفيان قبل أن يسلم يقول: لنا العزة ولا عزة لكم، يعني المسلمين. فأمرهم عليه الصلاة والسلام يقول: الله أعلى وأعز. وأما اللات منات، وأما منات فإنه وثن كان على جبل يقال له مشلل، وهذا بين مكة والمدينة، وكان للأوس والخزرج أهل المدينة قبل الإسلام كانوا يحرمون عندها من الحج والعمرة ويتبركون بها ويذبحون لها القرابين، هذه منات سميت بهذا الاسم لكثرة ما يهراق عندها من الدماء تعظيما لها، واشتقوا لها اسما من اسماء الله المنان، كما أن المشركون اشتقوا للعزة اسما من اسم الله العزيز، واشتقوا للات اسما من اسم الله والإله. منات لما أيضا فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وأصارت دار إسلام، أرسل صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه إلى منات فهدمها وغير معالمها التي كانت يعظمها الأوس والخزرج. وأما اللات فكانت لثقيف أهل الطائف، كانوا يعظمونها وقد بنوا عليها بيتا وجعلوا له أسار وجعلوا حجاب سدنة، وكانوا يلقون فيها من الأموال. فلما أن أهل الطائف أسلموا أرسل إليه عليه الصلاة والسلام أناسا من الصحابة، منهم أبو سفيان رضي الله عنه، فهدموها، هدموها وأزالوا معالمها. إذن هذه الأوثان كلها هدمت ومحت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كما أزال جميع الأوثان والأصنام الموجودة في الكعبة وفي بقية البلدان مثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه مقسمة في بلاد في بعض البلدان في الجزيرة العربية أيضا فكسرت ومحيت آثارها. ومهما كان فإن التبرك بالأشجار والأحجار فإنه من الشرك أو بداية الشرك، في البداية التبرك وسيلة إلى الشرك، لكن إذا أدى إلى عبادتها والذبح لها ودعائها فهو شرك أكبر، وهو الذي حصل. اللات والعزى ومنات كان يدعونها من دون الله ويذبحون لها الذبائح فهي أوثان، فأزيلت ومحيت آثارها كلها كما أزيلت جميع الأصنام الموجودة في الكعبة وغيره. إذن فبقي عندنا الآن أناس نسمع عنهم في بعض البلدان الإسلامية أن عندهم شيء من هذه الأنواع، قبور أو أشجار معينة يرتحلون إليها ويقيمون عندها ويتبركون بها ويطوفون بها. ومن المعلوم أنه ليس هناك فرق بين ما يفعل الآن وبين ما كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام من التبرك أو الذبح والنذر لهذه الأشياء من شجر أو حجر أو غيره. فمن كان قد ابتلي بشيء من ذلك فلعله جهل منه يتوب إلى الله ويبرأ إليه منه ويساهم في هدم وإلغاء هذه الأشياء، لأنه يعلم علم اليقين، يعني بعدما بين لها ما هم قد يعتقدون أن ذلك جائز، لكن نحن نقول لهم أنه لا فرق بين من يطوف بالقبور الآن ويتوسل بها ويذبح للقرابين، لا فرق بينه وبين أبي جهل وما كان يعمله أصحابه باللات والعزة ومنات. الكل منهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون نحن نطلب منهم البركة. هذا هو معتقدهم في ذلك الزمن وفي هذا الزمن، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقول نحن نعرف أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون ولا ينفعون ولا يضرون، لكن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ففعلنا مثل ما فعلوا. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام أشد التحذير من هذه الأشياء وأمر بإزالتها وقطع آثارها، قطعها ومحو آثارها. ولذا عمر رضي الله عنه لما رأى ناسا يذهبون إلى الشجرة التي بايعوا عندها النبي عليه الصلاة والسلام بيعة الرضوان، رأى أناسا يذهبون ويصلون تبركا بذلك المكان، فسأل عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه لماذا، أين يذهبون هؤلاء؟ قال يصلون تحت الشجرة التي حصلت عندها بيعة الرضوان، فأمر بقطعها ومحو آثارها لئلا يؤول بهم الأمر إلى أن يعبدوها من دون الله، فقطعها وأزال آثارها. وكذلك أمرنا بألا ندع أثرا للشرك إلا محوناه وأزلناه، فإذا علم ذلك فإن الذين نراهم الآن يمسحون الأبواب عندنا في المدينة أو في مكة ويمسحون الجدران والبلاط والنوافذ لو حصلت لهم، فإنهم يحيون ما كان عليه الناس الجاهلية، وأن تبرك بها وأن تمسح بها تبركا هذا من أفعال الجاهلية، ف فإذا رأيت من يمسح هذه الأشياء فعليك أن ترشده وتهديه للصواب، سواء مقام إبراهيم أو الجدران أو جدر الكعبة أو أي مكان. أما الحجر الأسود كما تقدم فتقبيله ومسحه سنة تعبدا لله عز وجل واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من باب التبرك. وما عدا ذلك، يعني ما عدا الركن اليماني، حتى الركن اليماني يجوز مسحه لكن ما شرع لنا تقبيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، ما قبله. رأى ابن عباس رضي الله عنهما معاوية رضي الله عنه أراد أن يمسح الأركان الخلفية من الكعبة الشامية، فقال ابن عباس لا، يعني لا تمسحها. من المعلوم أن الركن اليماني والحجر الأسود ركنان جنوبيان يسمى اليمانيان، هذه اللي تمسح وتقبل تقبيل الحجر فقط. لكن معاوية اجتهادا منه وظنا واعتقاد أراد أن يمسح الركنين الخلفيين، فقال له ابن عباس لا، قال ما في البيت شيء مهجور، يعني كله نمسحه. قال لا، نعم ليس في مهجور، لكن لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن مأمورون بالاقتداء، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قدوة. لكن معاوية صحابي رضي الله عنه ما عارض ولا عاند ولا تردد، بل قال نعم صدقت، خلاص ما دام انك هديتني ودللتني على ذلك فأنت صادق، نعم ما دام منه ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فلماذا نحن نمسح شيء ما مسحه الرسول. إذن هؤلاء الذين نراهم يحاولون مسح مقام إبراهيم تمسح به، أو جدر الكعبة كلها أو ثيابها، من الذي شرع لنا ذلك؟ أبدا، هذا ليس من السنة، وهذا من وسائل الشرك. كذلك عندنا في المدينة ترون أناس يمسحون الأبواب والجدران، لأن ماذا فيها من البركة؟ من الذي قال إنه مشروع لنا مسحها؟ الدين شريعة توقيفية، معنى توقيفية يعني نتوقف ونقتصر على ما ورد، على ما ورد عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، افعل أو اترك. وهكذا كان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح التابعون لهم بإحسان، ما كانوا يمسحون هذه الأشياء من تلقاء أنفسهم، بل إنهم مثل ما سمعنا عن عمر لما أراد أن يقبل الحجر أراد أن ينبه الحاضرين، ومن أجل أن ينقل عنه قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لكن تقبيله إياه اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام تعبدا ليس تبرك. فالتبرك بهذه الأشياء يجر إلى عبادتها، لأن الأمر بالتدريج. الذين عبدوا اللات والعزى وملات هل عبدوها مباشرة لأول وهلة؟ لا قطعا، لكن شيئا فشيء، حتى وقع الشرك في عبادتها. إذن خلاصة الكلام أنه ليس هناك شيء يجوز لنا مسحه أو تقبيله تبركا أبدا، ولا الحجر الأسود. الحجر الأسود والركن اليماني كما كررت، مسحها وتقبيلها تعبد واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من باب التبرك. فالتبرك إذن يجر إلى الشرك، تبرك يؤدي إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. فعلينا أن نأخذ بما أخذ به سلفنا الصالح: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. تبعوا، نتبع من؟ نتبع قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام ثم أصحابه الكرام. ولا تبتدعوا يعني شيء من عندكم، ديننا ما فيه شيء من الخرافات، ما أمرنا بشيء نتبرك به أبدا. ولا ينبغي الإنسان أنه يفعل شيء يدخله في العبادة من تلقاء نفسه، أو نقول وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثار مقتدون. هذا قول المشركين لما نهوا عن عبادة الأوثان والأصنام، قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين وإن على آثار مقتدون. نحن وجدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام يعبدون الله وحده، وما وجدنا وما ورثنا شيئا عنهم يتبرك به أو يمسح أو يقبل من باب التبرك أبدا. فعلينا أن نقف حيث وقفوا، وأن نعمل كما عملوا، ولا يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها، لا يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها. الدين واحد، ما فيه تغير أو تطور كما يقولون، لا، ديننا غض كما هو، كأنه نزل اليوم القرآن يخاطب الموجودين الآن كما يخاطب من كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أبو جهل وأمثاله لما قيل لهم ونهوا عن عبادة الأوثان والأصنام، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أهل زماننا الآن الذين يذهبون إلى القبور كذلك، إذا قيل لهم لماذا تفعل ألستم مسلمين، قالوا بلى نحن مسلمون، نصلي ونصوم ونقول لا إله إلا الله ونحج ونعتمر. طيب وهذا العمل اللي تعملونه؟ قال هذا من باب التبرك والتوسل، لأنهم قوم صالحون ونرجو شفاعتهم. نقول هذا هو قول أبو جهل وأمثاله الذين نزل فيهم القرآن، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون نحن نعلم أنهم ما ينفعون ولا يضرون، لكن نحن نتبرك بهم رجاء شفاعتهم. ومن قال لكم أن ذلك جائز؟ فالقرآن نزل يرد عليهم، فهو يخاطب أهل زماننا كما يخاطب من بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. الدين واحد، ولذا ديننا صالح لكل زمان ومكان، يخاطب القرآن الموجود في كل مكان وفي كل زمان مثل ما يخاطب من بعث فيهم عليه الصلاة والسلام، لا فرق أبدا، كلهم إذا تأملت جوابهم فإذا هو واحد، إذا نهيتهم. لكن أهل زماننا يحتجون يقولون نحن نقول لا إله إلا الله. طيب تقول لا إله إلا الله وش معناها؟ يكفي اللفظ، وش معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله يعني لا معبود ولا في لا معبودة لا في الأرض ولا في السماء إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. فإذا ذهبت إلى أولئك وتوسلت إليهم بطلب الشفاعة أو القرب من الله ونحو ذلك، فقد أتيت بابا من أبواب الشرك ونقضت لا إله إلا الله، ما وقفت عندها. هل تظن أنها تكفي لفظا؟ كان المنافقون إذا ما صاروا في الدرك الأسفل من النار. المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، لكن لما كانوا كاذبين كذبهم الله، قال والله يشهد أن المنافقين كاذب. فإذا كنت مسلما حقا فجميع العبادة لله، وهذا معنى لا إله إلا الله. فالتبرك إذن وهو طلب البركة وسيلة إلى الشرك. وسنسمع الحديث الآن، ننظر أن أناسا من الصحابة أسلموا جدد بعدما فتحت مكة، ولما خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لغزوة حنين وهم ما تمكن الإيمان من قلوبه، جدد ما فهموا حقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك، أعلنوا إسلامهم وخرجوا معه عليه الصلاة والسلام غزاة في سبيل الله. فلما رأوا شجرة كبيرة من السدر، وكانوا يعرفون أن المشركين يعظمون شجرة معروفة عندهم يقال لها ذات أنواط، يعلقون بها أسلحتهم ويتبركون بها ويعتكفون عندها. فهؤلاء الذين أسلموا جدد وخرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما فهموا حقيقة الإسلام، أعلنوا إسلامهم وخرجوا. لما رأوا هذه الشجرة يقول أحدهم تنادينا من جنبات الطريق بكلمة واحدة، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة مثل ما لهم سدرة نتبرك بها ونعلق بها أسلحة. ما ظنوا أن هذا هو أصل الشرك وسببه؟ فالرسول أنكر عليهم. كيف أنكر؟ كبر الله وعظمه ونزهه، لأن هذه سنته، إذا سمع شيء ما يليق بالله إما أن يقول سبحان الله سبحان الله، يعني أنزه الله عما قلتم، أو يقول الله أكبر الله أكبر، كذلك تعظيم لله وإنكارا عليه. فهم لما رأوا الشجرة وهم ما يدرون أن تبرك بالأشجار والأحجار أنه يؤدي إلى الشرك، طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم شجرة. قال لهم أنتم فعلتم مثل قوم موسى. قوم موسى لما رأوا لما أن الله أنجاهم من فرعون وعبادته ومروا بأناس يعبدون الأصنام، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، أنا فررت بكم من فرعون وعبادته لتعبد الله وحده، ثم تطلبون أن أجعل لكم أوثانا مثل هؤلاء يعبدونها، إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هو فيه وباطل ما كانوا يفعلون. وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام أنكر على هؤلاء، لكن لجهلهم عذرهم واكتفى بأنه أنكر عليهم وبين لهم أن هذا خطأ، ولم يعودوا مرة ثانية يطلبوا. نعم، نسمع الحديث حتى نعرف ماذا يجب علينا نحو إخواننا الذين نراهم يتبركون بالقبور ويلقون عليها الزهور والعطور ويذبحون عندها الذبائح وعندها الحلوى وغير ذلك تبركا بأهلها، ثم بالتالي يقولون يا سيدي يا فلان، يا شيخي يا فلان، كذا وكذا. هذا هو الشرك بعينه. تظن الشرك يركب خيل يقول عن شرك؟ هذا هو الشرك. إذا دعوت غير الله فقد اشتركت، وقولك لا إله إلا الله ما نفعتك ما دام أنك تعبد غير الله. إيش معنى لا إله إلا الله؟ تقول لا إله إلا الله وتصلي ثم تخرج من المسجد وتذهب إلى القبر تطوف عليه، كما أخبرنا بعض الناس أن هذا هو الواقع في بعض البلدان، يقول يصلون في المسجد جماعة ثم يطوف يخرجون إلى القبر ويطوفون به. أين الإسلام؟ وش معنى الشرك؟ نعم. قال رحمه الله تعالى عن واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. حدث عهد بكفر، أسلم جدا، ما ندري ما هو الذي يؤثر بالتوحيد وما الذي يوقعنا بالشرك. حدث عهد بكفر، تونا مسلمين ما ندري. نعم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أعجبوا بها وظنوا أن فعل المشركين هذا جائز. نعم، نأخذ جواب الرسول لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا كلام الرسول يقول لأمته مخبرا ومحذرا، مخبرا بأنه لا بد أن يوجد من يقلد اليهود والنصارى، وقد حدث. أول ما حدث هو قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، شابه قوم موسى لما قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تركبن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، القذة ريشة السهم، له ريشتان متحاذيتان مثل محاذاة النعل بالنعل. يقول: لا بد أن فيكم أيها الأمة من سيقلد اليهود والنصارى في كل شيء، عبادات وعادات. لكن إخبار هذا هل هو مجرد خبر؟ لا، هو يخبرنا بأن ذلك واقع لا محالة، لكن الحقيقة أن المراد من الإخبار التحذير، يعني ليحذر كل منكم لئلا يكون من أولئك. لكن لا بد أن يوجد، وقد وجد وأنتم ترون الآن. من الذي بدأ في بناء القباب على القبور؟ ومن الذي بدأ في إلقاء الزهور والعطور والنقود وإيقاد الشموع والأنوار على القبور؟ من هم؟ أول ما بدأ من هم؟ اليهود والنصارى. هل وجد هذا في بعض البلاد الإسلامية؟ نعم. إذن قلدوهم، صحيح قلدوا اليهود والنصارى، كما أنهم قلدوهم في بعض عاداتهم، الشعور والملابس وغير ذلك. نعم، أكمل. انتهى الحديث. اكتمل الحديث. نعم، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا وحذرنا. إذا لا فرق بين من يدعو نبيا أو وليا أو ملكا أو شجرا أو حجر، كل شرك، لأن العبادة كلها لله، وهذا معنى لا إله إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أي شيء. فأهل زماننا إذا قيل عملكم هذا شرك قال لا كيف، نحن نقول لا إله إلا الله ونصلي ونصوم ونحج ونعتمر، كيف تساوون بأبي جهل وأمثاله الذين يعبدون الأشجار والأحجار والأصنام؟ تقول ما لا لا ليس بين ليس هناك فرق، لأن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، فمن أشرك معه شيئا أي شيء فهو مشرك، من عبد معه أي شيء فهو مشرك ولا فرق. فإذا كنت مسلما حق تقول لا إله إلا الله حققها، مش معنى حققها يعني لا تعبد إلا الله ظاهرا وباطن سرا وعلانية في السراء والضراء، لا ولي ولا نبي ولا غيرهم، قل لا إله إلا الله واعبد الله وحده. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، سبحان الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. قل السائل هل يجوز أن أقول يا الله يا الله بحق فلان حقق لي كذا؟ بحق فلان لا، ليس لأحد حق واجب، ليس على الله حق واجب لأحد. قل يا الله بأسمائك وصفاتك حقق لي، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ادع الله وتقرب إليه بأسماء وصفات، لا تتقرب توسل إليه بمخلوق أبدا. يقول السائل الأمور التي جاء الحث على التبرك بها كماء زمزم وزيت الزيتون والعسل وغير ذلك، كيف يتبرك بها؟ هذا ما دام ثبت فيها نص هذا من باب الاقتداء والامتثال والتطبيق كما جاء بالنص، ليس أمرا مخترعا من تلقاء أنفسنا. مثل ما إن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الحجر نحن نقبله، مسحه ومسح الركن اليماني نمسحه، ما مسح الأركان الأخرى من الكعبة ما نمسح، وهي كلها كعبة، اللي قدام واللي وراء هي كعبة. لماذا ما مسحنا الركنين الشاميين؟ لأن الرسول ما مسح عليه الصلاة والسلام. فماء زمزم والعسل والزيتون والحبة السوداء جاء فيها نص، سمعنا واطعنا الحمد لله، اقتداء وأخذا بالأسباب الشرعية ثابتة، ما اخترعنا من أنفسنا. نعم. يقول السؤال ماذا يفعل الحاسد ليترك حسده وهو لا يريد الحسد؟ عليه أن يكثر من ذكر الله، أرشد عليه الصلاة والسلام من الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه له أو لغيره فليبرك، ما شاء الله تبارك الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وكما ذكر الله في سورة الكهف ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هكذا. يقول السائل ما حكم العلاج بالمحو وهو كتابة آيات قرآنية بماء الزعفران على إناء وشربه عن بعض الأمراض؟ على كل حال إذا كانت تكتب آيات صحيحة ثم يصب عليها الماء وتشرب أو يغسل بها الوجه والرأس ونحو ذلك، هذا ما دام أنه من الكتاب والسنة هو مجرب وفعله وليس فيه امتهان الكتاب والسنة فلا بأس به إن شاء الله. يقول ما حكم الرقى بالهاتف فالمريض في بلد والراقي؟ هذا تطور، هذا رقية متطورة ما أدري والله عنها، لكن ما علمنا أن مثل هذا له أصل أبدا، الرقية لا بد أن تكون مباشرة. الرسول عليه الصلاة والسلام رقى ورقي مباشرة. يقول السائل: في أول أيام وصولنا إلى منى هل يجوز لنا الذهاب إلى مكة؟ إيش؟ في أيام منى هل يجوز لنا الذهاب إلى مكة لأداء طواف الإفاضة؟ يعني متى يبدأ طواف الإفاضة؟ واضح. لم يوضح السؤال. السؤال ما هو واضح، لكن إذا كان قصده متى يبدأ طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة، يعني طواف الحج الذي هو ركن، هذا بعد ما ننزل من مزدلفة. إذا نزلنا من مزدلفة صبح العيد، ولو الإنسان تعجل بعد في آخر الليل ونزل وطاف خائفا من شدة الزحام وخائفا على المرأة أن تأتي العادة فلا بأس بذلك، لكن بعد منتصف الليل شرط، بعد مغيب القمر، هذا هو القاعدة. لأن الساعة ما نقدر نقول الساعة كذا وكذا، تختلف الساعة حسب اختلاف الزمن. يقول: هل يجوز للمحرم أن يلبس الجراب؟ يلبس إيش؟ الجورب. لا، الرجل لا، ما يلبس الجورب. المرأة تلبس ما شاءت إلا القفازين باليدين ما تلبسها، تغطي يديها بثياب. يقول: الذي أسرته معه في الحج هل تلزمه الأضحية؟ إذا حب يضحي يضحي، ما حب كيف، هي سنة سواء في الحج ولا في البلد كله سواء. يقول: ماذا أقول عندما أريد أن أحج عن شخص آخر؟ إيش؟ ماذا أقول؟ تقول: لبيك حجا أو عمرة عن فلان، مثل ما سمعنا لما قال الرجل لبيك عن شبرمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قال قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. المهم أنك تقول لبيك عن فلان حجا أو عمرة. يقول: امرأة كبيرة في السن لا تقدر أن تقف ولا تصلي واقفة، هل تستطيع أن تخرج حجة وهي حية، أي من يحج عنها؟ امرأة لا تستطيع الوقوف. الوقوف إذا كان الإنسان ما يستطيع التصرف لا الوقوف لا المشي، ويعني عجزه ظاهر وتعبان من كبر سن أو مرض مزمن، نسأل الله العفو والعافية، يجوز أن يحج عنه ويعتمر عنه وهو حي، لكنه يخبر بذلك أو هو ينوب بنفسه. وأيضا عليه أن يعلم بأن النائب لا بد أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه، ما يصير أنك تحج عن أحد وأنت ما حججت عن نفسك، حج عن نفسك ثم عن شبرمه. نعم. إذا كانت تستطيع أن تلسى العربة، هي لا تستطيع أن تقف لكن ممكن أن تكون على العربية. إذا كان يمكن تأتي من دون مشقة تركب على العربية ويطاف بها ويسعى بها، هذا ما في مانع. والجمرات أيضا تدفع بالعربية وتقف عند الجمرة وترمي، الحمد لله الأمر ميسر. اتقوا الله ما استطعتم، الشيء اللي تستطيع تفعله افعله، وما عجزت عنه معذور، تنوب عن الشيء اللي تدخله النيابة. يقول السائل انه خرج منه الريح في طواف الوداع، فماذا يلزمه؟ يخرج ويتوضأ. حصل، مضى الامر. نعم، مضى الامر. يقول اثناء مضى طواف الامر، عاد الله اعلم، اذا كان ركن أو واجب فعليه أن يقضيه. طواف الوداع، طواف الوداع عليه ما دام فات أوانه يذبح شاة في مكة ويتصدق بها لأنه فات أوانه، هذا واجب، ومن تركها واجب فعليه دم. والحمد لله ما دام طواف الواجب أخف من الركن، الركن والذي ما يكفي عنه لا دم ولا غيره. يقول السائل: إذا أخر الإنسان صلاة الوتر ونسيها ثم تذكر بعد طلوع الشمس كيف يصليها؟ يقضيها في النهار شفعا، إذا كان يوتر بثلاث يصلي أربع، يصلي خمس، يصلي ست، وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب